الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلازلنا مع حبل الرحمات المتصل اللي الملك سبحانه وتعالى أنزله لنا من السماء. لازلنا مع تفسير بعض آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. وإحنا جماعة لما اخترنا الآيات اللي هنفسرها ما اخترناش سورة البقرة أو آل عمران أو السبع الطوال، لا، اخترنا أوائل الآيات اللي بدأت تتنزل على قلوب الصحابة في مكة. اخترنا صور من الجزء 29 و30 ليه كده؟ عشان نفس الآيات اللي احنا بنتكلم عنها ديت هي دي الآيات اللي الصحابة تربوا عليها. يعني الليلة هنتكلم ان شاء الله عن سورة العلق. سورة العلق دي اول خمس آيات نزلوا منها، هم اول خمس آيات نزلوا من القرآن. تخيلوا الخمس آيات دول انقلب المجتمع المكي كله بسببه. حياة النبي انقلبت. النبي كان عابد في الغار، كان يتزود لليالي ذوات العدد، ياخد مثلا اكل اسبوعين مثلا ويطلع يقعد في الغار اسبوعين يتحنث لله سبحانه وتعالى، يرجع ينزل لسيدة خديجة ياخد زاد اسبوعين تانيين مثلا. دي كان حياة النبي. حياة النبي اتغيرت، ما طلعش تاني للغار بعد ما الخمس آيات دي نزلت. بعد ما الخمس آيات دي نزلت النبي عليه الصلاة والسلام ما طلعش للغار غير خلاص مرات معدودة قليلة جدا، وبعد كده كل حياته بقت وسط الناس في الدعوة إلى الله. حياة السيدة خديجة انقلبت بالخمس آيات دي وتحولت إلى إنسانة مجاهدة بتقوم على بيت بيحمل الدعوة للعالم كله. حياة الصحابة انقلبت، كل الصحابي سمع الخمس آيات دول حياته انقلبت بسببهم. ورقة بن نوفل راجل عجوز كبير خلاص شعره بيض وأوشك على الموت، النبي عليه الصلاة والسلام يروح له وكان عمي، كان خلاص عمي بصر. ورقة بن نوفل النبي يقول له الخمس آيات اللي نزلوا عليه، ورقة يقول ايه؟ يقول يا ليتني كنت فيها جزعا اذ يخرجك قومك. يا ليتني كنت فيها جزعا، يعني يا ريتني كنت شاب صغير عشان انصرك نصر مؤزر. ورقة بن نوفل تمنى ان الشباب يرجع تاني عشان يأثر ربنا، لأ عشان يعيش حياته وشبابه، لأ عشان كان يختار سكة تانية بتجيب فلوس اكتر من السكة اللي هو، لا يا جماعة، تمنى ان شبابه يرجع له تاني عشان ينفق عمره كله في سبيل نصر دين الله. عمرك لسه معاك الوقت، وشبابك لسه معاك ومعاك الوقت. هتنفق عمرك في ايه؟ هتنفق عمرك في انك انت تفضل تصرفه شوية في متاع دنيا وشوية في شهوات دنيا وشوية في سعي، وفي الاخر تيجي تلاقي عمرك راح منك وتقول يا ليتني ارجع شاب تاني عشان انفق عمري عشانك يا رب وعشان دينك يا رب. كلنا شباب يا جماعه، الامنيه اللي بيتمناها ورقه بن نوفل لسه في ايدينا كلنا، فاحنا مش هنقول يا ليتني كنا فيها جزعة. احنا الوقت فعلا احنا لسه شباب، هنعمل ايه بقى؟ هننفق شبابنا لايه؟ وهننفق عمرنا ووقتنا وجهدنا ومالنا وفكرنا وحياتنا وكل مركز ربنا هيديه لحد مننا في ايديه، وكل مال ربنا هيديه لحد مننا في ايديه، وذكائنا ومواهبنا وامكانياتنا ووظائفنا، هننفق حياتنا وامكانياتنا كلها في ايه؟ يا ليتني كنت فيها جزعا إذ تنصر، أو إذ ينصرك الله، أو إذ يؤيدك الله، لا، إذ يخرجك قومك. يا ريتني كنت معاك هما بيطردوك كده واتطرد معاك، يا ريتني كنت معاك هما بيعذبوك واتعذب معاك، يا ريتني كنت معاك وهم بياخدوا مالك، يا ريتني كنت معاك هما بيعذبوا صحابتك واتعذب معاهم واستحمل معاهم. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا ان في انسان من حب الاسلام يستعذب العذاب في ذات الله سبحانه وتعالى. يعني تخيلوا ده مش عايز انتصر، ده عايز يتعذب عشان ربنا، ده عايز يتبهدل عشان ربنا. انتوا عارفين كلمة عبد الله بن جحش لما كان بيقول ايه؟ عبد الله بن جحش كان بيقول مع سعد بن ابي وقاص قبيل غزوة احد، كان بيقول ايه؟ كان بيقول اللهم ارزقني اليوم رجلا كافرا شجاعا صنديدا يقتلني فأبقر بطني وأقطع أنفي وأجدع أذني، فألقاك يا رب بدمي فتقول عبدي لما فعل بك هذا، فأقول فيك يا رب. انتوا عارفين فيك يا رب ده ايه؟ ده واحد انا بحبك قوي يا رب، طب اعمل ايه؟ اطلع مالي، طلعت مالي كله وبرضه اللي في قلبي اكتر من ان الفلوس دي كلها اترجم اللي في قلبي ناحيتك يا رب. طب اعمل ايه؟ طب انفق وقتي؟ انفقت وقتي كله وبرضه يا رب اللي في قلبي اكتر من ان كل وقتي يعبر لك انا بحبك قد ايه. ففي الاخر مفيش حاجه اقدر اعبر لك بعمل اللي في قلبي غير ان انا اتفرم عشانك يا رب، غير ان انا اتقطع عشانك يا رب. عشان كده في بعض الناس بيبصوا لها انها خزي، خزي ان انا يوم القيامه كده اقف بين ايدين ربنا، اقف وانا سليم، ايدي سليمه ورجلي سليمه وعيني سليمه ومناخيري ووداني سليمه. قال لا، انت كنت بتحبني؟ انت كنت بتحب مولاك فعلا؟ كنت بتحب مولاك وما فيش حاجه ما استشهدتش، ما فيش حاجه بجسمك، ما حصلكش حاجه، انت نفسك في سبيله؟ اهو ده مشاعر اهل الحب. شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح البخاري يقول: وددت لو اني اموت في سبيل الله او اقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا، فاقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا، فاقاتل في سبيل الله فاقتل. انا متخيل الوقت والصحابه قاعدين مع النبي عليه الصلاه والسلام والنبي الموجه بتاعهم والمربي بتاعهم بيقول لهم انا نفسي اتقطع عشان ربنا وبعد كده احيا تاني، واتقطع عشانه تاني وبعد كده احيا تاني واتقطع عشانه تاني. الواحد يتخيل كده يا جماعه في ناس حبت ربنا قد ايه. فسبحان الله العلي العظيم، يعني كل دي مواقف كده احنا بنسترسل فيها واحنا بنتكلم عن اول خمس ايات نزلت في القران الكريم، اول خمس ايات في سوره العلق اللي احنا بنقراهم وما بنحسش بحاجه واحنا بنقراهم. الايات دي لما نزلت على رسول الله قلبت المجتمع ازاي؟ ورقه بن نوفل انقلب، الرسول حياته انقلبت، الصحابه حياتهم انقلبت، خديجه بنت خالد حياتها انقلبت، المجتمع كله اتقلب. ليه؟ لان الناس دي كان فعلا القران بيتنازل على قلوبها، انما احنا لا، احنا يعني لا، القران بيدخل من الودن دي. فين القلوب الصافيه اللي بتتلقى القران بصفاء، اللي فعلا كلام الملك يتنزل عليها؟ يا اخي ده الصخر لو تنزل عليه كلام الملك ينشق ويتصدع. يبقى احنا قلوبنا فين؟ المقصد يا جماعه ان احنا نتكلم الليله باذن الله سبحانه وتعالى عن اول خمس ايات نزلت في حبل الرحمات الممتد من السماء الى قلوبنا. حبل الرحمات، ما ربنا وانت في بطن امك ربنا خلق لك حاجه اسمها الحبل السري، الحبل السري ده داخل جوه جسمك، الحبل السري ده بينقل لك الاكسجين لان رئتك كانت لسه ما بتشتغلش، وبينقل لك كل المواد اللي بتغسل لك كلتك، وهو اللي بيغسل لك دمك، وهو اللي بينقل لك الغذاء، وهو اللي بينقل لك اجهزه المناعه، الاجهزه المضاده لاي ميكروب. وهو الحبل السري ده لو اتقطع عنك وانت في بطن امك تموت في لحظه. اهو ربنا خلق لك وانت في بطن امك حبل رحمات متنزل ليك بالغذاء والدواء والشفاء وبعد ما خرجت للدنيا شوف ربنا بيقول ايه: واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل تاني بقى، حبل رحمات طرفه بيد الملك سبحانه وتعالى، بيتنزل منه رحمات ربانية والطرف التاني في قلبك، هتمسكه ولا مش هتمسكه؟ هتعتصم بيه ولا لا؟ عشان كده حبل الرحمات ده، شوف قبل كل سورة ربنا يقول ايه: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، اللي بعدها بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، اللي بعدها بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا الله. هو ليه بسم الله الرحمن الرحيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم ليه كلمة الرحمن الرحيم قبل كل سورة؟ عشان ربنا يفكرك ان كل سورة رحمات متنزلة من السماء، رحمات لقلبك ورحمات لحياتك ورحمات لفكرك ورحمات للأمة ورحمات للمجتمع ورحمات لإنقاذ الكفار من النار ورحمات لإنقاذ الضلال ودعوتهم وهدايتهم. رحمات، انت حظك ان الرحمات دي هنتكلم النهاردة. عشان هنتكلم عن ايه؟ عن الحبل الرحمات ده بقى، أول رحمات نزلت من السماء للأرض، أول فتلة في الحبل ده هو أول حاجة نزلت من السماء للأرض. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الآيات دي لما نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أول حاجة، أول كلمة في القرآن كلمة إيه؟ اقرأ. أول كلمة في القرآن كلمة اقرأ. طيب وآخر آية نزلت في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني هل تعلمون يا جماعة؟ طبعا احنا يعني معظمنا يعلم ان آخر آية نزلت في القرآن هي قول الله في سورة البقرة، في آخر سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الروايات اللي موجودة في الأحاديث الصحيحة إن الآية دي وكمان الآية اللي بعدها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه اللي هي بيسموها آية المدينة، اللي هي أطول آية في القرآن، اللي هي في الصفحة القبل الأخيرة من سورة البقرة، الآية واخدة صفحة كاملة. الآية دي قالوا في رواية تانية صحيحة إن الآية دي هي آخر ما نزل. العلماء لما جمعوا بين القولين قالوا يبقى الآيتين دول بنام ورا بعض، والاثنين في آخر سورة البقرة، يبقى الاثنين دول آخر، يعني ده قول بعض العلماء، الاثنين دول آخر ما نزل مع بعض. يبقى إذن في قول صحيح إن آخر آية نزلت إيه؟ يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أنا عايز كل واحد منكم يفتح المصحف على الصفحة قبل الأخيرة من سورة البقرة ويعد كلمة الكتابة في الآية. ها، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إيه؟ فاكتبوه، رقم واحد، أدي لفظ الكتاب. وليكتب بينكم، رقم اثنين، كاتب، رقم ثلاثة، بالعدل، ولا يأبى كاتب، رقم أربعة، أن يكتب، رقم خمسة، كما علمه الله فليكتب، رقم ست. قال له إيه لفظ الكتابة، الكتابة، الكتابة اللي موجودة في الآية يا جماعة؟ ليه لفظ الكتابة؟ العلماء عدوا في هذه الآية 9 مرات لفظ الكتابة ورد. عارفين ليه؟ عشان يبقى أول آية نزلت في القرآن لفظ اقرأ، وآخر ما نزل من القرآن لفظ اكتب. فالقرآن والدين كله ما بين القراءة والكتابة، عشان نعرف ان احنا ديننا دين العلم، عشان نعرف ان الدين بتاعنا ده هو دين العلم، لازم نبقى علماء، علماء في الدين، علماء في آيات الله، علماء المسلمة. يعني الشعار بتاع الدورة اللي احنا بنتكلم فيها الوقت ده، اللي نكون او لا نكون، لما كنا بنتكلم في درس طلب العلم واهمية طلب العلم، فالواحد فكر ايه العنوان اللي ينفع لدرس طلب العلم. يعني لو اتكلمت عن الدعوة هقول مثلا العنوان مثلا ايه، مثلا يعني فن الدعوة، ازاي تكسب ملايين الحسنات، ازاي تكسب خير مما طرأت عليه الشمس وغربت مثلا. طب لو اتكلم عن العبادة، طب لو انما لو هتكلم عن العلم، حسيت ان احسن عنوان نكون او لا نكون، يا اما تكون يا اما ما تكونش اي شيء، ودينك ما ينتفعش منك باي شيء. ده العلم يا جماعة، العلم. ان الله وملائكته، وملائكته حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. تخيل الكون كله بيدعي لك، الكون كله، لو انت عندك بس حصلت كتاب بس في العقيدة، ولا كتاب في الفقه، ولا حصلت اي كتاب في علم من علوم الدين، ولا كتاب في الاخلاق، ولا تفسير سورة من سورة القرآن، وقعدت تعلم الناس السورة دي وتعلم اصحابك السورة دي، تخيل ان انت الكون كله يصلي عليك. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في اول سورة غافر، شوف ربنا بيقول ايه، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. تخيل اللي حوالين العرش دول بيقولوا يا رب اغفر للذين تابوا. اللي حوالين العرش دول بيعملوا ايه يا حبيبي؟ اللي حوالين العرش دول بيطوفوا، ده دول قاعدين يطوفوا ليل نهار، عبادتهم الطواف. تخيل لو انا جيت لك قلت لك انا وانا راجع من الحج والله العظيم كنت بطوف حوالين الكعبة وبدعي لك، تفرح قد ايه؟ تفرح جدا. طب لو انا قلت لك بقى ان اللي حوالين العرش بيطوفوا حوالين العرش ويدعوا لك، بس لو انت من التائبين، لو انت تائب فعلا الى الله سبحانه وتعالى، تخيل شرفها بقى. طب انا الوقت بقول لك ان الكون كله اللي حوالين العرش واللي ساجدين تحت العرش وجميع الملائكة بتاعت السماوات وجميع الاسماك اللي في البحر كله بيدعو ليك، بيدعو ليك لانك انت بتعلم الناس، بتعلم الناس الخير، بتعلم الناس دين ربنا. فتخيلوا يا جماعة العلم له شرف قد ايه في هذا الدين. في دين بالله عليه، حد سمع عن دين رفع العلم لهذه الدرجة ورفع مقام العلم لهذه الدرجة؟ يبقى لما نقول ان العلم شعرنا فيه نكون او لا نكون، صح، نكون او لا نكون. لما نقول ان سيدنا موسى بيقول لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين، يا موسى يا ابن عمران انت عايز تروح لمجمع البحرين، يعني كلمة تحيلك ان بينه وبينها مئات الكيلومترات، انت عايز تروح مجمع البحرين تعمل ايه؟ ده عايز يروح يطلب العلم على ايد القدر. تخيلوا يا جماعة، وبيقول لا ابرح، انا لا هستريح ولا هنام ولا هرتاح ولا هقف لغاية ما اوصل. العزيمة دي لازم تبقى جوانا حين نطلب العلم. محدش يقول اصلا انا ده، انا والله ده انا مش عارف ايه ده، مفيش يا جماعة في العلم مفيش اعذار. هتعيش جاهل؟ هتعيشي جهلة؟ هتعلم ولادك ايه وانت جهلة؟ وانت هتعلم الناس ايه وهتدعو الناس لايه؟ لو احنا جهلين مش هنعرف ندعو الناس لحاجة يا جماعة. يبقى لازم نتعلم ولازم نقرأ ولازم نقتنص كل فرصة نتعلم فيها. اقرأ، ده كلام الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ. ربنا بيقول لك تاني اقرأ مرتين، كأن واحد بيهزك بقى اقرأ وانت قاعد مش اقرأ. قال يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيفوقك. اوعى اوعى تتنازل عن خطورة العلم ودور العلم. انا عايزك تتخيل كده موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف في الغار كده، وهو ما يعني مش رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعرضش للتجربة دي قبل كده، وسيدنا جبريل فجأة يتنزل ليه ويضم صدره ويقول له اقرأ. فالرسول يقول ما انا بقارئ، انا ما اعرفش اقرا. يعني سواء انت جايب لي حاجه اقراها انا ما اعرفش اقرا، او بتقول لي اقرا حاجه انا مش حافظ، انا ما يعني انا ما عنديش علم اصلا عشان اقرا حاجه. فجبريل يضم صدر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوه ويعصر صدره ويقول له اقرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم تاني ما انا بقارئ، ما اعرفش اقرا. جبريل سيدنا جبريل يعصر صدره للمره اقرا. طب سيدنا جبريل بيعصر صدر الرسول ليه؟ اصل صدرك ده هو اللي مليان شهوات، فانت عشان نور العلم ونور القرآن يتنزل في صدرك ويحفظ لازم صدرك ده يبقى ليس فيه اي شهوات وليس فيه اي دنيا، لازم صدرك ده يتعصر. يا ترى يعني احنا محتاجين صدرنا يتعصر قد ايه عشان نور العلم يتنزل فيه ما يخرجش تاني، عشان نور القرآن يتنزل فيه ما يخرجش تاني. وجبريل يعصره تاني اقرأ ما انا بقارئ ثلاث مرات، اقرأ ما انا بقارئ. فتخيل النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف ده ما بعرفش يقرأ. انا عايزك تفكر الوقت يا اخي، يعني اول كلمة تخيل كده، اول امر نازل من ربنا للنبي امر فوق طاقة النبي، يعني ما حدش فكر في الموضوع ده. اول امر نزل من السماء النبي ما قدرش يطبقه اصلا. ازاي يعني؟ ده انا لسه بتعامل معاك كده وبنفتح مع بعض تعامل كده انا وانت مثلا ولله المثل الاعلى، طلبت منك طلب ما تقدرش تعمله، هو من اولها كده؟ ياه ده الموضوع ده فوق طاقة البشر ولا ايه؟ لا خد بالك بقى، وخدي بالك، خدوا بالكم يا جماعة من المعنى الخطير ده. ربنا قال له اقرأ والنبي ما بيعرفش يقرأ. الكلمة اللي بعدها اقرأ ايه؟ باسم ربك. هي دي اللي حلت المشكلة، هي دي اللي حلت المشكلة. ان ربنا علم النبي من اول لحظة في الدعوة ان اوعى تتعامل مع الحياة من الوقت اهو، من اللحظة دي، من اليوم ده اهو، اوعى عدت تتعامل مع الحياة بامكانياتك انت، اتعامل مع الحياة بقدرتي انا. اوعى عدت تتعامل مع الحياة بفقرك انت، اتعامل مع الحياة بغناي انا. انت من الوقت لانك خطيت رجلك في طريقي، ولانك بقيت داعية الى ديني، ولانك دخلت في ولايتي اللي بيدخل فيها كل واحد بيعيش حياته عشاني، انت من الوقت هتعيش حياتك بقوانين تانية، قوانين غير قوانين البشر، قوانين لا تخضع لجهل البشر بل لعلم الله، ولا لفقر البشر بل لغنى الله، ولا لعجز البشر بل لقدرة الله. فاهمين الدرس يا جماعة؟ فاهمين الدرس؟ فاهمين الدرس اللي ربنا سبحانه وتعالى خلاه أول درس النبي يتعلمه؟ إن لو أنت مشيت في طريقي ودعوت إلى ديني وبقيت راجل من رجال الديني، أنت ما عدتش هتتعامل مع الحياة بقدرتك أنت، أنت هتتعامل مع الحياة بقدرتي أنا، أنا اللي هتولاك، وأنا اللي هعلمك، وأنا اللي همشيك، وأنا اللي هعينك، وأنا اللي هسددك، وأنا اللي هوفقك، وأنا اللي هرفعك، وأنا اللي هوجهك، وأنا اللي هحفظك. انت بقيت في معيتي دلوقتي، انت بقيت في ولايتي دلوقتي. يبقى لما اقول لك اقرا ما تقولش ما انا بقارئ، لانك هتقرا بس مش بقدرتك انت ومعلوماتك انت، ده انت هتقرا بقدرتي انا باسم ربك. يا عشان كده عايزين ناخد من الحته دي حته مهمه قوي، حته يعني حته خطيره قوي يا جماعه. احنا كتير مننا والله التزم غلط، كتير مننا دخل الالتزام غلط. دخل الالتزام ازاي؟ احنا دخلنا الالتزام محدش علمنا ان اول معنى لازم نتعلمه في الالتزام الافتقار الى الله. احنا دخلنا الالتزام يلا عايزين يا جماعه قلوبنا تتربى، طب نصلح قلوبنا ازاي؟ يلا نقعد نعبد ربنا بقى ونجاهد في العباده. وعايزين نتعلم الدين، طب نتعلم الدين ازاي؟ يلا نقعد بقى نجري بقى على العلماء. يا حبيب قلبي ده الخطوه الثانيه، كل ده الخطوه الثانيه مش الخطوه الاولانيه. الخطوة الأولانية إنك تقف بين إيديه في الثلث الأخير وتبكي وتقول له يا رب أنا عايز قلبي يتصلح، يا رب يا رب أنا عايز أتعلم، يا رب يا رب أنا من علي، يا رب أنا لا يمكن لا يمكن كتب التربية القلبية بتاعت الدنيا دي كلها تأثر في قلبي إلا لو أنت أذنت إن قلبي يتصلح، ولا يمكن أتعلم إلا لو أنت فتحت علي ومننت علي إن أنا أتعلم. يا رب شوفوا سيدنا موسى بيقول لربنا إيه، ها؟ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، شوف بيقول إيه، قال رب أرني أنظر إليك. شوفوا يا جماعة الكلمة، يا جماعة تدبروا، ده كلام الملك، ده كلام الملك. مش قال يا رب عايز أنظر إليك، ولا يا رب وريني جلالك، بيقول رب أرني أنت وريني. الكلمة اللي بعدها إيه؟ أنظر إليك. يعني يا رب الأول وريني عشان لما انظر اشوف، لان انا لو جيت انظر وانت ما وريتنيش انا مش هشوف حاجة. يعني يا جماعة عشان اي حد مننا يشوف لازم ربنا يوريك الاول، عشان تسمع لازم ربنا يفتح لك اذن قلبك الاول. فهمتوا المعنى ولا ما فهمتش المعنى؟ فهمتوا المعنى؟ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وانت فكر فكرك ان ده مقام عالي بقى ينال وما نالوش، انت لو ما نلتوش مش هتشوف حاجة. هو ربنا لو ما بقاش سمعك هتسمع ايه؟ هو ربنا لو ما بقاش بصرك هتشوف ايه؟ هو انت تعرف تسمع حاجة الا بالله؟ هو انت تقدر تشوف حاجة الا بالله؟ هتفضل ماشي كده. كان احد الاخوة اصحابي يعني ربنا يحفظه في غربته ويمن عليه بالعلم والايمان يا رب، الاخ ده كنا نقف قدام صور طبيعية كده في الشارع، فانا واقف قدامه وانا ببص للصورة الواحد هتجنن. الشمس وعظمة الشمس وأثار عظمة الله في وقدرته في خلق الشمس نازلة كده على المية، وفي جبال كده على المية، منظر طبيعي رائع. أقول له يا ابني شايف المنظر اللي القلب يتشقله؟ يبص كده يقول لي أنا مش شايف حاجة، أنا مش عارف أنت المناظر اللي زي دي بتعجبك في إيه. أقول سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. فعلا ما هو رب أرني أنظر، ما هو لو ربنا ما وركش هتبص تقول أنا مش شايف حاجة. إنما لو فتح لك بصيرتك، لو فتح لك سمع قلبك، ولو فتح لك قلبك بقى يا سلام يا رب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب، اللهم علمنا يا رب، اللهم سددنا ووفقنا واهدنا يا رب. آه والله يا جماعة كلمة يا رب. يا جماعة أنا بقول لكم أهو الوقتي، أنا أكبر غلطة عملتها في التزامي إن أنا دخلت الدين معرفتش إن أول حاجة لازم تتعلمها في الدين كلمة يا رب. أول حاجة ربنا علمها للنبي في الدين باسم ربك، أول حاجة لازم تتعلمها كلمة يا رب. خطورة كلمة يا رب، إن كلمة يا رب دي سلاحك الأول في حياتك. كلمة يا جماعة ده اللي عايش من غير كلمة يا رب، الفقير، الفقير اللي معوش فلوس لا والله، الفقير اللي مالوش أب غني لا والله، الفقير اللي ماشي في الدنيا دي من غير كلمة يا رب، العاجز اللي ماشي في الدنيا دي من غير كلمة يا رب. لا العاجز هو المشلول، ولا العاجز هو اللي عنده مرض من نايمه في السرير، ولا العاجز هو اللي عايش في الحياة من غير كلمة يا رب. الجاهل مش اللي ما عندوش شهادات، الجاهل هو اللي عايش في الحياة من غير كلمة يا رب. ده والله يا جماعة، والله العظيم هذا هو الفقر المبين. عايزين نتعلم كلمة يا رب دي خطورتها ايه في حياتنا. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. يا إلهي الحديث ده أول ما الواحد سمعه أول مرة استغرب، فردوس الأعلى ياس مش ممكن، فردوس الأعلى إيه؟ هو آه عشان نتعلم بقى. هو أنت عملك الوقت بالله عليك يجيب لك الفردوس الأعلى؟ طبعا كلنا في نفس واحد هنقول لأ، بس بكلمة يا رب تجيب الفردوس الأعلى. فهمت بقى الخطورة بتاع كلمة يا رب ولا لأ؟ طب أنا هقول لك حاجة تانية، هو أنت الوقت لما النبي يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، هو إذا كان كلمة يا رب بتجيب الفردوس الأعلى، إيه المشكلة اللي بعد كده ممكن تقابلك في حياتك ما تتحلش بكلمة يا رب؟ إذا كان أعظم عطاء في الوجود كله بتناله بكلمة يا رب، إيه اللي بعد كده من عطاءات الدنيا ولا متاع الدنيا ممكن ما تجيبوش بكلمة يا رب؟ درس لازم نتعلمه، لازم نتعلم خطورة كلمة يا رب وإحنا بنقولها لربنا وقلوبنا بتهتف بالله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام قاعد مع الصحابة فبيقول لهم ما من دعوة يدعو بها عبد المؤمن لله سبحانه وتعالى أو عبد المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إيه يا رسول الله؟ إما أن يجيبها له، يبقى اللي أنت قلت طلبته من ربنا بكلمة يا رب يدوله، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. يعني كان في مشكلة كبيرة هتحصل في حياتك، كان في مثلا واحد هيجي يتقدم لك مثلا وكان هيعذبك في حياتك، ربنا بيصرف عنك هذا السوء بسبب كلمة يا رب. او كان في مثلا مشكلة هتحصل لك او هتحصل لك، او كان في مرض هيجي، او كان في فقر او ازمة مادية او ازمة نفسية، كل ده تصرف بكلمة يا رب. واما الحاجة التالتة ان ربنا يدخر ليك في الاخرة، ياه وانت جاي تموت كده وكان هيشدد على روحك وهي بتنزع تخفف عليها، ليه؟ عشان كلمة يا رب اللي انت مرة دعيت ربنا بيها، او في القبر او على الصراط او تنجى من اهوال القيامة بكلمة يا رب. فالصحابة لما سمعوا الكلمة دي ايه ده؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لنا انك انت مع الدعاء كسبان كسبان، صفقة الدعاء دي صفقة رابحة في جميع الاحوال. فالصحابة انبهروا زي ما اي حد مننا لو قرأ الحديث ده هينبهر. فالصحابة قالوا يا رسول الله إذا نكثر، ده احنا بقى هنفضل ليل نهار بقى نقول يا رب يا رب يا رب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكثر. ياه يعني مهما طلبتم اللي في خزائن ربنا اكتر، ومهما طلبتم من الرحمات رحمة ربنا اكتر. اطلب زي ما انت عايز، اطلب زي ما انت عايز. انت بتطلب اللي خزائنه فاضت على الكون كله من يوم ما اتخلق لغاية يوم القيامة، وكل اللي المخلوقات خدته ما يجيش نقرة عصفور في المحيط الأطلنطي. يا سلام يا رب، سبحان الملك سبحان الغني. اطلب. وهو يا جماعة حد منكم يسيء الظن برحمة الله يقول اصل ربنا مش هيديني، ربنا ما يرضاش يديني. ما يرضاش يديك ليه يا حبيب؟ اصل انا مش مطيع. وهو المطيع ده اللي ربنا بيديله بسبب طاعته، ده بسبب رحمته سبحانه وتعالى. هو انت لو قعدت تعبده ليل نهار طاعتك دي كلها تستاهل ذرة هداية واحدة ينزلها على قلبك، ولا تستاهل رحمة واحدة ينزلها لك؟ هو انت تستاهل يعني؟ ده يا دوبك اقعد اعبد ربنا 5000 سنة كده ومش هتوفي نعمة الخلق بس. يا حبيب قلبي، انت والطائع والطوام والصوم كلكم لا تعطوا من عطاء الله الا برحمة الله، لا بطاعتك ولا بالقيام ولا بالصيام. يبقى اذا نحسن الظن في رحمة الله، نحسن الظن في رحمة الملك سبحانه وتعالى، ونقول يا رب. يا جماعة لما بتقول كلمة يا رب، انت خرجت من ميزان الدنيا دي كلها خالص. حينما يخرج من قلبك ان تهتف بمولاك وتقول يا رب، فقد خرجت من فقرك الى غنى الله، وخرجت من ضعفك واتصلت بقوة الله، وخرجت من عجزك واتصلت بقدرة الله، وخرجت من جهلك واتصلت بعلم الله. لما بتقول كلمة يا رب، انت بتخرج من المقاييس البشرية. فلان ظلمني، يا رب يا رب، دي خرجت انت من قوانين البشر. انت فوضت المسألة، بقت المسألة مش بينك وبين فلان، بقت بين فلان وبين الملك بس. يبقى انت خرجت نفسك من الموضوع. تخيلوا غلام الأخدود، الجنود واخدينه بقى على رأس جبل وهيرموه هيموتوه هيتفرب. قال اللهم اكفنيهم بما شئت. خلاص هو خرج من المسألة. يأتي زلزال يزلزل الجبل، الكل الجنود تقع من على الجبل تموت. طب ما الزلزال كان يوقعوا ويوقعهم. الزلزال كما أمر الله النار فكانت بردا وسلاما على إبراهيم، أمر الله الزلزال فكان بردا وسلاما على الغلام. كله يقع والغلام ما يقعش. سبحان الملك سبحان الملك سبحان المهيمن على جميع مقدرات الأمور. يبقى أول درس ربنا علمه للنبي في سورة العلق كان إيه يا جماعة؟ الافتقار باسم ربك. عيش بالحياة باسم ربك، عيش في هذه الحياة وانت متصل بالله مستعين بالله، لا تقضي حوائجك إلا بالله سبحانه وتعالى. يعني الكلام لسه فيه معاني كتير، ولسه فيه حاجات جميلة. يعني هنحاول ان احنا في الدقائق القليلة جدا الباقية ان احنا نحاول بس يعني شوف اقرأ ايه باسم ربك. يعني ايه باسم ربك يا جماعة؟ اسم الله الكل كله يعرفه. اسم الله اذا ذكر خضع كل شيء، وانكسر كل شيء، وذل كل شيء. ازاي؟ شوف الرسول بيقول ايه، باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. اسم الله لو ذكر ما فيش اي حاجة تقدر تضرك ابدا. تعرف ولله المثل الاعلى، زي واحد دخل المحافظة كده، فيعني الناس مثلا حد مثلا موظف كان عايز مثلا يضايقه، ولا موظف عايز يتغلس عليه، فقام واحد من الموظفين قال لهم يا جماعة خدوا بالكم ده تبع المحافظ تبع المحافظ، فكله بقى يتقدم معاك وكله ما حدش يعرف يعمل لك حاجة. ليه؟ ده تبع المحافظ. اهو انت اول ما قلت بسم الله الكون كله ده تبع الملك سبحانه وتعالى، ما حدش يعمل له حاجة. هي دي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. عشان كده كان الرسول عليه السلام من ضمن ادعية الرقى الشرعية لما كان يبقى فيه مرض يعلمنا انك ايه تحط ايدك على موضع المرض وتقول بسم الله بسم الله بسم الله. ليه؟ لان لا يضر مع اسمه شيء. ميكروب ايه اللي يقدر يضرك مع اسم الله؟ لو المرض ده بسبب حسد او سحر، ايه الحسد ولا السحر اللي يضرك مع اسم الله؟ لو المرض ده بسبب اي شيء، ايه اللي يضرك مع اسم الله؟ يبقى يا جماعة برضو كلمة بسم الله دي منهج حياة، انك انت طول ما انت عايش وتذكر اسم الله، تذكر اسم الله وانت داخل اي اوضة، وتذكر اسم الله وانت بتعمل اي حاجة، وتذكر اسم الله، الكون كله عارف انك انت تبع الملك سبحانه وتعالى. فيش اي حاجة تقدر تضرك ابدا وانت في ولاية الملك سبحانه وتعالى. يعني اخر حاجة بقولها في كلمة الليلة، ان كلمة اقرأ دي اللي هي كلمة العلم، يعني كلمة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها مرتين، يعني ربنا سبحانه وتعالى في اول سوره المزمل قال قم الليل، وفي اول سوره المدثر قال قم فانذر. يبقى لما طلب الدعوه قال قم فانذر مره، ولما طلب العباده قال قم الليل مره، ولكن لما طلب العلم قال اقرا مرتين، لان العلم ده اخطر حاجه واخطر زاد ليك في طريقك الى الله. عشان كده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا شوف بيقول له ايه في اخر سوره طه، وقل رب زدني علما. يعني ايه وقل رب زدني علما؟ كلمه خطيره جدا. النبي يوم ما ربنا قال له قول رب زدني علما، كان العلم اللي عنده يغرق الكره الارضيه دي كلها علم، وبرضه يا رب بتقول للنبي قول رب زدني علما. اوعى تفتكر انك انت مهما بلغت من الدرجات العلميه ما انتش محتاج للعلم، انت هتفضل محتاج للعلم طول حياتك، وهتفضل محتاج في الطريق الى الله الى نور العلم طول حياتك. والرسول بيقول رب زدني علما. اصل انت لو بتدعو الى الله او بتربي، لو انت مربي او داعيه، لو توقفت علميا كل اللي وراك وقف. لو داعيه بيدي دروس على النت، ولا بيدي دروس في مساجد، ولا بيدي دروس لناس، وتوقف عن التحصيل العلمي كل اللي وراها يقفوا. ليه؟ العلم ده الزاد، الزاد اللي هو بي بي بي يعني بيحصله ويديه، فيفضل هو يتقدم واللي حواليه يتقدمه. يبقى دي نصيحة لأي حد من اللي بيسمعني الوقت يا جماعة، له يعني في ربنا فتح عليه إن هو بيدعو أصحابه أو بيدعو أي حد، إن أنت لازم يكون لك ورد علمي ثابت يوميا تحصل فيه من كلام الله، تفسير كلام الله، ومن تفسير أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سيرة رسول الله، ومن قصص الصحابة، ومن التاريخ الإسلامي. ليه؟ ليه الكلام ده؟ لعشان يفضل اللي وراك يزيد. النبي بيقول رب زدني زدني، ده هو ده الزاد، هو ده زاد طريقك الى الله. ومعنى ان النبي بيقول زدني، لما اديك كوبايه واقول لك زدني من العصير، يبقى معناه ان انا كنت واخد منك عصير اصلا. يبقى النبي بيعترف لله ان هو ما قطعش الجزء اللي قطعه من الطريق الا بالعلم اللي ربنا ادهوله، ويا رب عشان اكمل الطريق لازم تديني علم اكمل بيه الطريق، كما يعني قطعت الشوط السابق بالعلم الذي أعطيته لي. فالعلم يا جماعة أول أربع صور نزلوا في القرآن، أول أربع صور نزلوا في القرآن، في يعني طبعا يعني في أقوال كثير من أهل العلم، أول أربع صور من ضمنهم صورتين ذكر فيهم القلم. أهي اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. والصورة الثانية اللي هي سورة نون، والقلم وما يسطرون، لما ربنا يقسم بالقلم، بالقلم يا رب والقلم وما يسطرون، تقسم بالقلم، أقسم الله بالقلم كما أقسم بالشمس وبالقمر وبالنجوم. فالقلم هو الذي ينير حياة الناس وحياة القلوب، وينير لك طريقك إلى الله كما تنير نجوم السماء طريق الناس في ظلمات الليل. يبقى دي أنوار مادية، والقلم هو النور المعنوي في طريقك إلى الملك سبحانه وتعالى. يبقى إذن إجمالا بقى، عشان ما نبقاش اتكلمنا كتير وما لمناش ذهننا في الآخر، إن أول هذا الدين اقرأ، وآخر هذا الدين اكتب، يبقى الدين ده دين العلم. وإن أول أربع صور نزلوا من القرآن من ضمنهم سورتين اللي هما سورة القلم اللي هي سورة نون، وسورة العلق اللي هي اقرأ باسم ربك، ذكر فيهم القلم. ده حاجة عظيمة جدا، يعني ده تشريف، أي تشريف للقلم، رغم أن النبي ما كانش بيكتب بالقلم أصلا وكان نبي أمي، فهذا دليل قاطع على أن هذا الدين من عند الله سبحانه وتعالى. وأن ربنا لما قال لنا وجهنا للدعوة قال قم فأنذر مرة، لما وجهنا للعبادة قال قم الليل مرة، ولما وجهنا للعلم قال اقرأ مرتين في أول سورة العلق. وقلنا أن اقرأ دي يعني تكليف فوق طاقة النبي، لأنه ما كانش بيعرف يقرأ. ده ربنا بيعلمه أن أول خطوة أو أول درس لازم تتعلمه في الدين، أنك أنت ما عدتش هتعيش في الحياة بعد كده بقدرتك، ده أنت هتعيش باسم ربك، هتعيش بقدرة ربك، هتعيش في ولاية ربك سبحانه وتعالى. يبقى لازم نتعلم الافتقار، ولازم نصحح أخطأنا اللي أخطأناها في الالتزام في الأول، أن احنا دخلنا الالتزام وإحنا مش عارفين أن لازم ندخل الدين ده. أول معنى نتعلمه هو الافتقار إلى الله، وأنك تدعي ربنا ليل نهار في كل حاجة انت محتاجها، وفي كل حاجة بترجوها عايز تتعلم قول يا رب علمني، رب زدني علما. عايز تدخل الجنة قول يا رب الفردوس الاعلى. عايز اخلاقك تتحسن قول اللهم اهدني لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت. عايز ربنا يأذن لك بالدعوة، ربنا قال وداعيا الى الله باذن، قول يا رب اذن ليا ان انا ادعو اليك واتكلم عنك. عايز انك انت تعرف الصح من الغلط والحق من الباطل، وعايز قول اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعا، وارني الباطل باطلا، يا رب وريني، لان انا من غيرك مش هشوف ولا هسمع ولا هقدر اوصل لاي حاجه في الحياه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ولنا ان شاء الله باذن الله تكمله مع اول خمس ايات من حبل الرحمات أو أول حبل الرحمات ربنا نزله من السماء إلى الأرض وهو سورة العلق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.